قال والإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هذا تعريفه عند أئمة السلف وعلماء السنة. الإيمان قول وعمل، فالعمل عندهم من الإيمان وداخل في مسماه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.